والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام في إذا التمسك بالعام في الشبهة المسبقية للمخصص، ومر بنا أنه على أربعة وجوه، ومر أنه نسب إلى المشهور التمسك بالعام في الشبهة المسبقية للمخصص، ولكن هذه النسبة مبنية على جملة من الفروع الفقهية غير منحصرة توجيهها بالتمسك بالعام في الشبهة المصداقية المخصص، بل يمكن توجيهها بالوجه الثاني والثالث والرابع، مثل الفرع القضائي الذي مر بنا وهو التنازع على اليد، أنها يد أمانية أو ليست أمانية، أو يد أمانية ولكن هل هي هبة أو هي بيع. وطبعا تارة مع وجود العين، أخرى مع تلف العين، هذه طبعا كلها شقوق، شقوق وفروع متعددة، ويرتبط بأن الضابط في تحرير محل النزاع في القضاء هل هو صورة النزاع والخصومة أو هو واقع النزاع والخصومة أو هو الأثر أو هو أو شيء آخر، ضوابط عديدة ذكرت عند الإعلام في بحر القضاء يعتمد عليها أو ما هو خلاف الظاهرة أو ما هو خلاف الأصل العملي. على أي تقدير حينئذ نعم لا يكون من باب لا حاجة للتمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص، يعني عام على اليد ما أخذت، ونشك في أنه مصداق لليد المأذونة التي هي خرجت من على اليد، يمكن التمسك بأصابع العدم، عدم الإذن. هذا بالنسبة لهذا الفرع. في فرعين آخرين أو ثلاث فروع أخرى نسبت بعد أو تمسك فيها بالعام حسب ما هو موجود في العروة، فمن ثم نسب للسيد يزي في العروة أنه يقول بالتمسك بالعام في الشبه المصداقية. فرعان في باب الدم في لباس المصلي، وإن كان مذكورا ليس في لباس المصلي، مذكوران في باب الطهارة، لأن جملة من مباحث مقدمات الصلاة السيد يزدي ذكرهما في باب الطهارة. في باب الطهارة فالفرع الأول إذا علم أنه دم دون الدرهم، وشك الدم دون الدرهم معفو عنه في الصلاة، معفو عنه في لباس المصلي، وشك في ماذا؟ شك في أن هذا الدم المعفو عنه هو من صداق للمخصص، عموم الدم دون الدرهم معفو عنه في لباس المصلي، خصص استثنية في ماذا؟ استثنية وخصص في الدماء الثلاثة، الحيض والاستحاضة والنفاس، وقال أنه الدماء فيها قذر وفيها غير قذر. الدماء معنى كل دم نجس، في دم طاهر وفي دم نجس وفي دم أنجس، أي ف فالدماء الثلاثة نتنة جدا، فمن ثم هذه لم تستثنى في الصلاة حتى قدر الحمى صمنا. فإذا من الدم الذي هو دون الدرهم أو الدرهم فما دون المعفو عنه في لباس المصلي لم استثني، ماذا استثني؟ من العفو، من عموم العفو عن الدم المعفو عن استثني خصوص ماذا؟ دماء ثلاثة النساء. فلو شك أن هذا الدم في اللباس المصلي من الدماء ثلاثة أو لا، فهنا بنوا على نعم أنه عموم العفو عن الدم دون الدرهم، عموم العفو عن الدم دون الدرهم. فهل هذا تمسك بالعام أن كل دم دون الدرهم معفو عن عموم، استثنية خصصة في خصوص الدماء الثلاثة، وهذا الدم الخارجي مشكوك مصداقا للمخصص أو لا، فتمسك بالعام. هذا الفرع أيضا هو كذلك ليس منحصر وجهه في التمسك بالعام في شبه المصداقين المخصص، يمكن أن يكون الوجه في البناء على العفو في الدم المشكوك أنه من الدماء الثلاثة، وجه البناء على العفو ليس التمسك بالعام، بل هو ماذا؟ بل هو أصالة عدم النفاس، عدم دم كون دم نفاس، عدم أصالة عدم كون دم حياة دم استحابة، لأن المخصص وجودي يمكن استصحاب عدمه بأصالة العدم. إذن هذا الفرع بعد هو الآخر. هكذا فرع آخر في الدماء وهو ما لو علم أن في الثوب دم، أي المخصص لأنه وجودي، دم نفاس، دم حيض، دم استحاضة، شككنا هذا الدم الخارجي هو من هذه الدماء الثلاثة الوجودية أو لا، فأصالة العدم تجري لنفي هذه العناوين الوجودية المخصصة. أيضا يمكن يقول القائل، يمكن يقول بس لا هنا عبارة مو مقتضي المعنى، لأن لماذا ليس مقتضي المعنى؟ لأن حكم العام ترخيصي، هنا ترخيص لا اقتضاء، مو اقتضاء، فيه ترخيص اقتضاء بس هو هم لا اقتضاء. بالتالي المخصص هنا هو الزام، بينما العام هنا ترخيص ليس من باب قاعدة المقتضي والمعنى، بل من باب أصالة العدم يمكن احترازه. الفرع الآخر أيضا في الدماء لو علم أن هذا دم لكن شك أنه بقدر الدرهم أو فما زاد، شك أنه بقدر الدرهم فما زاد. عندنا عموم المنع عن الدم وعن أي نجس في الثوب، الصلاة لا بد أن تكون في لباس طاهر، هو لباس النسيج ولباس التقوى خير، في لباس روحي ولباس على كل لباس. فعلى أي حال عندنا عموم المنع عن النجس أو عن الدم، خرج منه ماذا؟ خرج منه خصوص الدم الذي هو درهم فما دون، المنع عن عموم الدم في الصلاة خرج منه ترخيصا دم الدرهم فما دون. فنشك هنا أن هذا الدم بقدر الدرهم أو ما زاد، ما زاد يعني باقي في عموم المنع العام للدم، أو هو الدرهم فما دون أي من المخصص، هني هل نتمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص أم ماذا؟ هنا بنوا المشهور على بنى المشهور على ماذا؟ بنى المشهور على مانعية الدم. وحتى السيد يزيد فكأنما هو من باب ماذا؟ من باب التمسك بالعموم مثلا استظهر أن هذا من المشهور ومن السيد يزيد من باب التمسك بالعموم. ولكن أجيب أيضا أن الخاص هنا أقل من درهم أو درهم فما دون، هذا أيضا عنوان وجودي ويمكن التمسك لنفي الخاص بأصالة العدم، دم وليس أقل من درهم أو ليس درهم فما دون. فإذا ما يعتمد تخريج هذا المطلب على أصل على التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصصة. لا بشرط لو درهم بشر شرط أو درهم درهم ياهو بمعنى الدرهم الموجود في درهمين، الدرهم موجود في درهمين، الدرهم موجود في درهمين مانع. فأي درهم تقصد؟ درهم بحده هو هذا، هذا غير محرز. أما الدرهم الذي هو في درهمين أو في عشرة أو في كذا، هذا هو مندرج في العموم لا مندرج في الخصوص. أي نعم، العام ليس عنوان الزائد، مطلق الدم هو وانا خرج خرخص فقط في خصوص الدرهم. المانع ليس خصوص الزائد، مطلق الدم. فعندنا عموم في منع الدم. كلمة الزائد من أين أتيت بها؟ ولكن لم يؤخذ كلمة زائد عنوان زائد في دليل عام. نعم جيد، كل دم زائد أو كل دم لا، مو صورة الشك في الخارج، العموم المنع عن كل دم زائد. جيد، فإذا ما في دم زائد، إذا هذا الفرق ما يعتمد على التمسك بالعموم في الشبه المصداقية المخصص. يمكن أصالة العدم، يمكن حتى المقتضي والمانع، ويمكن السيدة مو مقتضي ومانع هنا في البين، قد لا يكون أيضا مقتضي ومانع. لا أقل هنا الوجه الرابع بعد اللي هو العموم موضوع عدم المرخى وحكم ترخيصي، والخصوص عنوان موضوع وجودي وحكم ماذا إلزامي. تذكرون وجه الرابع له في بعد واحدة. جيد، أيضا في فرعين آخرين في باب النكاح في المسألة 50 من العروة، العروة في باب النكاح يعني كتاب النكاح. الفرع الأول في النكاح وجوب الغضب، سواء وظيفة المرأة أو وظيفة الرجل. الغضب، الغضب، غض النظر، غض النظر. قل للمؤمن يغضوا، وليس لا يغضوا، يغضوا. خرج منه المماثل، المحرم غير المماثل، هل البشر ولا العموم على الغض عن البشر، سواء وظيفة الرجل أو وظيفة المرأة. هذا هل هو من باب التمسك بعد العام في الشبه المصداقية المخصص أم ماذا؟ هذا فرع في النكاح في باب النظر في النكاح. فرع آخر في باب النظر في النكاح، يمكن هنا أصالة العدم بعد، يمكن أصالة العدم ولم يجرب غير منحصرة بالتمسك بالعموم. وأيضا فرع آخر في باب النكاح النظر الستر، ولا يبدين زينتهن. المرأة الأصل الأول للعموم أن لا تبدي زينتها، ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر. لا، أكو ظريفة أخرى في زينتهن. ظريفة شنو هاي اللي ذكرناها في العقائد بس الأخوان ما يتذكروها ولا ذكرنا؟ لما يقال المرأة عورة ليس المراد ذم كما قد يتصور. هنا شوف القرآن ماذا يقول، زينة عورة يعني إثارة جنسية جذابية. ذاك التعبير في القرآن ماذا؟ لا يبدين زينتهن. حتى المفسرون قالوا أن هنا المراد من الزينة مو بس الزينة، مواضع الزينة عن زينة. فالمرأة عورة يعني مو عوار بمعنى نقص، نقص من جهة الضعف أو يعني الوقاية والحماية الأمنية. نعم، ولكن ما هو هذا الذي يراد لحماية ومحمية وحمية عرين وفلان؟ اعتبار زينة فيها إثارة. فلاحظ نقطة في القرآن، لا يبدين زينتهن، باعتبار المرأة بكلها زينة، كلها إثارة، فيها إثارة. لذلك الآن تستخدم في الغرب سلعة، سلعة تجارية وسلعة تسويقية، جسد المرأة يستخدم. فالمقصود هنا القرآن يشير للنقطة بعد، لا يبدين زينتهن، يعني أصل المرأة جسدها كلها عورة، يعني فيها إثارة جنسية جذابة جنسية ما شابه ذلك. هذا الأصل الأول في أن يحافظ عليه عموم، لا يبدين زينتهن إلا المحارم أو المماثلة للمجرة. فإذا شكت رجل من بعيد هو محرم غير محرم، هو امرأة هو رجل، يجب عليها أن لا تبدي الزينة، تحافظ على نفسها، لا تثير الطرف الآخر زينتهن. شوف القرآن، القرآن ترى فيه لفتات بس يريد لي ذوق شيخنا. حتى في القواعد من النساء القرآن يقول أيضا فيهن إثارة. لأن قال فلا جناح عليهن، والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فلا جناح عليهن. ليش غير متبرجة؟ قواعد من النساء. ها، يقول يعني بعد مادة الإثارة ما انتهت. لفتات من علم الانثروبولوجيا والسيلوجيا اكو موجود، يعني تلاقي نكات لطيفة في القرآن واقعا، يعني يبين لك حقائق وأسرار لطيفة. حتى القرآن يقول هذه المرأة الذابلة، مو ذابلة ترى، فيها وقودها، ديروا بالكم فيها كذا. اي واقعا لفتات لطيفة، نكات لطيفة في القرآن الكريم، حقائق. على أي حال، فهنا أيضا العموم، لا يبدين زينتهن، لا يبدين زينتهن إلا. إذا عموم المنع. السيد اليزني هنا صرح يقول ترى أنا تمسك بعموم لا يبدين زينتهن وعموم الغار، لا من باب التمسك بالعموم في الشبهة المصداقية المخصص، ولا من باب أصاف العدم. معنى يمكن أصاف العدم هنا يمكن، لأن العام موضوع عدمي والخاص وجودي، بل من باب الوجه الرابع النائمي. وليزدي هنا يصرحان في الفرق 50 من باب النكاح، يقولان نتمسك بعموم حرمة إبداع الزينة وعموم وجوب الستر ووجوب الغض غض النظر، من باب أي عموم ترخيصي أي عموم إلزامي موضوعه عدمي، خرج منه ترخيص وجودي، حرمة الإبداع الزينة إلزام عمومي موضوعه عدمي، وجوب الغض عموم الزاني موضوع عدمي، خرج منه ترخيص وجودي، ترخيص لعنوان وجودي، ترخيص لعنوان وجودي وهو إبداء الزينة للمماثل أو للمحرم غير المماثل، وعدم غض النظر، جواز النظر، ترخيص للمماثل أو للمحرم غير المماثل. هذا هنا قاعدة، يقول يزيد، يقول قاعدة أن في مثل هذه الموارد عرفا يرى أن المتكلم في صدد شيء، في صدد شيئين، في مقامين ليس في مقام واحد. المقام الأول يعني البيان الحكم الثبوتي والجعل والمجعول وما شابه ذلك، والمقام الثاني هو الذي ذكر الآخر في مقام ضرب القاعدة والقانون والإمارة الظاهرية، والإمارة الظاهرية في باب الألفاظ. الإمارة الظاهرية في باب الألفاظ يعني تمسك بالعموم عند الشك في المصداق المخصص. طبعا كيف يكون في مقام الإمارة الظاهرية؟ قال لأن جعل مخصصه وجودي وحكمه ترخيصي، فكأنما يعني يصرح لك أيها السامع أيها المكلف لا يرخص لك إلا بإحراز ذلك العنوان الوجودي. لذلك جعل موضوع الترخيص في الخاص جعله وجوديا ليبين لك أنك لا بد أن تحرزه، وإلا فابني على العام. فنفس جعل الترخيص في الخاص عنوانه، جعل عنوان موضوعه، جعل عنوان موضوعه وجودي، هو بنفسه بمثابة أنك أنت أيها المكلف عند شكك في الترخيص يشترط في بنائك على الترخيص ظاهرا يشترط إحرازك للعنوان وجودي. إذن فهذا العام والخاص له مفادان، مفاد عام وخاص المعروف على حاله. مفاد آخر ما هو؟ مفاد آخر هو أنه عند شكك في المخصص لا تبني على الترخيص إلا بعد إحراز العنوان الوجودي. هذه جملة من الفروع ذكرها النائيني عن المشهور هو السيد اليزدي وبنوا عليه. طبعا بالنسبة إلى القاعدة الوجه الرابع، الوجه الثاني سيأتي البحث فيه مفصلا، اللي هو استصحاب العدم، اللي هو العدم الأزلي أو غير العدم الأزلي، سيأتي البحث فيه مفصلا. عندنا أربعة بدائل الآن، أربعة خيارات. تمسك بالعام، لازلنا في أول مسألة، تمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص، هذا وجه. الوجه الثاني أصلاف العدم، سيأتي البحث فيها، العدم عدم أزلي أو عدم غير أزلي، سيأتي البحث فيها. المقتضي والمانع، خب هذه مبنائية، مبنائية لأن هي قاعدتان الآن مو قاعدة واحدة، المقتضي والمانع، أو يعني نكتتان فيها. نكتة أن النسبة بين العام والخاص هي مقتضي ومانع. أمس طبعا صار حديث ويا بعض الأخوة، مراد المشهور القدماء أن العام والخاص مقتضي ومانع، مو دائما مقتضي ومانع. يعني فيما إذا كان مقتضي العام لحكم الخاص مانع عن ذلك الحكم عنوان وجودي، وإلا لو كان الخاص كاشف بتخصيصه عن وجود عنوان وجودي آخر في العام، هذا لا يكون من قبيل لا يكون حينئذ من قبيل المقتضي والمانع، بل من قبيل المقتضي والشرط. المقتضي والشرط. لكن عموما غالبا المشهور القدماء بنوا على أن التخصيص هو من قبيل المقتضي والمانع غالبا. يعني بعبارة أخرى، النكتة والنقطة التي مرت بها أمس أن التخصيص في بتوسط المخصص ماذا يصنع بالعام، ماذا بماذا يتصرف في العام، ما الذي يورثه في العام. هذا بحث جدا حساس حساس، وبصراحة هذا البحث من الأمور المستحدثة في علم الأصول في القرن الأخير، أن عملية التخصيص والتقييد بالخاص والمقيد ماذا يصنع في العام، ماذا يصنع في العام. أحد لا يعني على كل ماذا يصنع في العام، نعم أحد نتائج بحث المقتضي والمانع أو شيء خلاص. المهم ماذا يصنع في العام، هذا بحث مهم. الخاص ماذا يصنع في العام، وهذا الاختلاف الذي ذكرناه بين المتأخرين والمتقدمين، أن المتقدمين يقولون مقتضي ماذا ومانع، عليه يقولون مقتضي ومانع يتزاحم ملاكي، فيقولون الخاص يصنع في العام فقط يزاحمه ملاكا في الجعل. الخاص ماذا يصنع في العام، يبين أن للعام مزاحم ملاكي في الجعل، ولا يتصرف في قالب الجعل للعام. هكذا هذه مسألة برأسها، هي هذه مسألة أصولية برأسها، قاعدة أصولية برأسها. الآن نحن نحشد نتف لهذه القاعدة أمس اليوم، وسيأتي في استصحاب العدم الأزلي كلام الميزة النائيني وكلام بقية الأعلام، ولكن هي تستحق إفرادها عنوان خاص مستقل غير التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص. هي في نفسها مسألة جدا مهمة، أن الخاص والتخصيص ماذا يصنع بالعام، أن القيد والتقييد ماذا يصنع في المطلق. هو هذا في نفسه مبحث مهم. أي مواقف إذن أصوات العدم ستأتي، المقتضي والمانع مبنائية مرتبطة بهذه المسألة. يبقى هاي الوجه الرابع قبل أن نبدأ الوجه الأول. الوجه الرابع، البعض ارتضى كلام السيد اليزدي وكلام النعيمي، والكثير رفضوا كلام العالمين. في ماذا كلام العالمين؟ في أنه التمسك بالعام في الشبهة المصداقية للمخصص نستعيض عنه في بعض الموارد، لا في كل الموارد، في بعض الموارد نستعيض عنه، فيما إذا كان العام إلزامي موضوعه عدمي والخاص ترخيصي موضوعه وجودي. فهذا التركيب من العام والخاص بهذا النمط من قبل الشارع هو بنفسه يفيد أن الشارع قد بين مفادين، مفاد عام وخاص، مفاد آخر وهو قاعدة ظاهرية. البعض استظهر والبعض ما استظهر، وعلى كل فهم القاصر أنه دعوة العلمين قريبة عرفا، دعوة العلمين قريبة عرفا، أنه لا يبعد عند العرف في موارد الصياغة القانونية إذا صاغ المقنن العامل الإلزامي موضوعه عدلي ورخص في موارد عناوين وجودية، يظهر من ذلك أن الترخيص يحتاج إلى إحراز عنوان وجودي، يعني يحتاج لشرط وهو العنوان الوجودي للمخصص. أما نفس العام يكفي فيه العدم، دعوة قريبة. السعي الصغارية هناك من يستظهر هناك من لا يستظهر، أي دعوة صغيرة. هذا الكلام في وجه الرابع. الكلام في وجه الثاني الثالث مر وسيأتي إليه تتمات، وبمحث هو في نفسه مستقل حقيقة التخصيص والتقييد مقتضي ومانع أو تعارض غير مستقر. تعارض غير مستقر عند المتأخرين التخصيص. ماذا يصنع التخصيص؟ يتصرف في الجعل، يضيق قالب الجعل العام عند المتأخرين. عند المتقدمين لا يغير قالب الجعل. هذه مرة فيه بعض الكلام وسيأتي تتمات له. أما الوجه الأول اللي هو وصلنا إليه التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص عموما، هذا الوجه الأول أدلته ماذا؟ المثبتون له ماذا يقولون والنافون له ماذا يقولون؟ عندنا ظاهرا دقيقة واحدة أو نص دقيقة، هي من العمر أم مهمة ثمينة. قربوا في تقريب التمسك بالعام في الشبه المصداقية المخصص. هي نخليها غدا إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله.